إن كنا قد زينا لكم فما كان لنا عليكم من سلطان. وقال من يستضعفون من يستكبر بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا أي بل الذي دهانا منكم ووصل إلينا لإضلالكم ما دبرتموه من المكر في الليل والنهار إذ تحسنون لنا الكفر وتدعوننا إليه وتقولون إنه الحق وتقدحون في الحق وتهجرونه وتزعمون أنه الباطل فما زال مكركم بنا وقيدكم إيانا حتى أغويتمونا وفتنتمونا فلم تفد تلك المراجعة بيننا وبينهم شيئا إلا براءة بعضهم من بعض والندامة العظيمة ولهذا قال وأسروا الندامة لما رأوا العذاب أي زال عنهم ذلك الاحتجاج الذي احتج به بعضهم لينجو من العذاب وعلم أنه ظالم مستحق له فندم كل منهم غاية الندم وتمنى أن لو كان على الحق وأنه ترك الباطل الذي أوصله إلى هذا العذاب سرا في أنفسهم بخوف من فضيحة في إقرارهم على أنفسهم وفي بعض مواقف القيامة وعند دخولهم النار يظهرون ذلك الندم جهرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا الآيات وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنب فسحقا لأصحاب السعير وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا يغلون كما يغل المسجون الذي سيهان في سجنه كما قال تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون الآيات هل يجزون في هذا العذاب والنكال وتلك الأغلال الثقال إلا ما كانوا يعملون من الكفر والفسوق والعصيان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وللحلقة القادمة غدا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.